والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الله يسلم تعريف. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. الله يسلم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.